علي حبيبي لا تسأل ولا تقول عرفتني حبيبي شفت غيري ما معقول علي تسأل ولا تقول عدمت ود السلام اللي سويته حرام شلون لك عين وتنام حبيبي أسهر الحد الصبوح كل بفراقك جريح ليش فوق الذب ملح حبيبي تعبت والله تعبت مثل سن جم وجيت طلعتني انت ومتيت حبيبي تعبت والله تعبت مثل سن جم وجيت طلعتني انت ومتيت حبيبي عيوني ولا بطلت نوح عمري وحياتي مثل جرحى تعبت والله تعبت مثل سن شم وجهد طلعتني انت ومتت حبيبي تعبت.